ثم نموت يا ملكي يا إلهي رب الوجود علي في عيوني يا إلهي طول الحياة اسمك العلي بيحرر ويفك يوم برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود يا ملكي يا إلهي رب الوجود علي في عيوني يا إلهي طول الحياة اسمك العلي بيحرر ويفك يوم قول معانا وصوتي ليك هيعلى وصوتي ليك هيعلى كل أيامي انت فرح قلبي وانت سلامي وصوتي ليك هيعلى كل ايامي ده انت فرح قلبي وانت سلامي افرح سنوية في حضورك بتغمر قلبي كفايه انك معايا وانت ربي Harbi